والمقصود من ذلك كله التروي والتأكد والتثبت، والتثبت الذي نقوله هو تثبت أهل الحديث، ونحن إن شاء الله أحق به وأهله وإياكم. فإذا جاء ما يقوم به موجب الأمر قلنا به ولو كان عدلا واحدا، وأخبار الثقات معمول بها الضابطين على رغم أنف من يعاند في ذلك في هذه الأيام. وما التسجيل والتوثيق إلا زيادة للتوكيد، فإن دين الله نقل إلينا عن طريق العدول الضابطين. فإذا شككت في ضبط إنسان وجاءك الثاني والثالث والرابع، كل هؤلاء ما يضبطون؟ إذا عملنا بهذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تبنى عليه الأحكام، فكيف به في أقوال أفناء الناس؟ فإن الناس إذا تواردوا على نقل عن شخص وهم ثقات محل قبول قبلنا، ونعمل فيهم أيضا ميزان الرواية، نعمل ميزان الرواية لا على قاعدة لا يلزمني، إذا استبانت صحة الرواية قال لا يلزمني، ومتى يلزمك؟ هذا هو التفلت والتملص. إذا صحت الرواية قلنا بها، إذا جاءنا العدل الضابط المتقن قلنا، وإذا ترددنا فيه تركنا روايته حتى نجد من يؤيده ويتابع على هذا. فكيف بنا اليوم معشر الأحبة وقد وجدت من الأسباب ما يجعل التوثيق سهلا وميسورا بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه التسجيلات موجودة، فالذي يقول قولا فإنه يأتي به لك مسجلا، فإذا قيل إنه قد بتر نقول اطلب، هات أصل هذا الكلام موجود، إن كان في محاضرة فليؤت به، ائت بالمحاضرة أيها المسؤول كاملا أو الدرس كاملا وانظر فيه. أما أن يرمى الناس ويرد الحق هذا كلام لا يصح في ميزان التحقيق، وإنما يفعله من ركب الهوى ومتن عميا، هذا الذي يفعله هؤلاء. أما أهل الحق فإنهم يسلمون ويقبلون، وإذا كان الأمر كذلك فما حجتنا؟ حجتنا انظر أقوال غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة المرضيين، تنقل بالأسانيد ولا لا؟ تنقل بالأسانيد في دين الله سبحانه وتعالى وفي غير ذلك. إذا نظرت إلى تاريخ بغداد رأيت في هذا، إذا نظرت إلى تاريخ دمشق رأيت في هذا، إذا نظرت إلى الحلية لأبي نعيم نظرت في هذا، سير الصالحين نظرت في هذا، سير الأعلام أيضا وجدت في هذا، وهكذا تجد من ذلك الشيء الكثير الذي لا يحاط به. قال هذه الرواية مكذوبة على فلان، هذه الرواية صحيحة عنه ونحو ذلك، وهي مجرد روايات في السابق عن هؤلاء العدول. فما بالنا اليوم نتنكب عن هذا المنهج؟ أنا أقول الناقل لك إما أن يكون ضابطا أو غير ضابط، فإذا كان ضابطا متقنا وهو صادق وجب قبول قوله، وإذا شككت في ضبطه فانظر، فإن جاء من يوافقه اشتد وتقوى، وإلا بقي محل انتظار. هذه هي القواعد معشر الأحبة، وهذه الطريقة التي سار عليها أسلافنا الصالحون، وكتب أسلافنا دالة عليها، ولا يمكن أن يكذب مع وجود هؤلاء الأخيار على عالم بفضل الله تبارك وتعالى. ونحن قد زدنا اليوم عليهم بهذه الأدوات والأسباب التي وجدت في زماننا من هذه الأسباب الجديدة، فهذا مما يعين. فنسأل الله سبحانه وتعالى معشر الأحبة أن يسلك بنا وبكم مسلك أهل الأمانة.